بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. إيش عنوان الدرس؟ نعم، باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال: وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. الحديث هذا متفق عليه، وقد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند مسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم وما لم يتعجل. وفي حديث أنس: لا يزال العبد بخير ما دعا ولم يتعجل. قال هنا: يستجاب لأحدكم. ماذا نستفيد من لفظة لأحدكم؟ العموم، يعني يستجاب لأي داع منا، من دعا الله استجاب الله له، لكن بشروط وقيود، بشروط وقيود. قوله يستجاب بمعنى يجيبه الله، يعطيه سؤله، يعطيه سؤله. ولهذا جمهور المفسرين أن استجاب بمعنى أجاب، أن استجاب بمعنى أجاب، فزيادة الألف وزيادة السين والتاء ليفيد أن الله عز وجل يدعو العبد ويرغب إلى الإقبال عليه بالدعاء. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعجل أن ينقطع، يدعو وينقطع. قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني دعوت فلم يستجب لي، فتركت الدعاء، أيست وتركت بالكلية. إذن هذا إيش يسمى الآن؟ إيش يسمى؟ يسمى قلة أدب. من الآداب في الدعاء أن العبد يلح على الله ما بين حين وآخر، فإنه لا يدري متى يستجيب الله له، فالأمر إلى الله لا إلى العبد. العبد عبد، المطلوب أن يحقق العبودية، ومن العبودية الدعاء، ومن تحقيقه لها أو له أنه يواصل ويستمر في الدعاء والتضرع، خصوصا في أوقات الإجابة، وخصوصا عند اشتداد الحاجة، وعند نزول المدلهمات، وعند عظم المحن والمصائب والنكبات، فإن الله عز وجل له نفحات على عباده سبحانه وتعالى، يتفضل بما شاء متى شاء. عندي سؤال، من سيجيب عنه؟ أعطينا له جائزة. هذا الحديث أي دليل قيده في القرآن الكريم من أدلة الأدعية؟ من أدلة الأدعية. سمعتم السؤال؟ ها؟ إيش وجه الشاهد هنا؟ بارك الله فيك، كلامك جيد لكن ما فهمت السؤال حتى تعطني جوابه. من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم. ها؟ ايش الآية؟ ويدعو الإنسان بالشر، ايش الآية؟ دعاه بالخير، ايش الآية؟ لا إله إلا الله، لا إله. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر لا في الكآذان. طيب كبيرا قبل وجعلنا آية الليل مبصرة وجعلنا الليل والنهار آية. قبلها إيش الآية؟ ها يدعو الإنسان إيش؟ طيب ما هذه الجيا دليل على كل. الأخ هو ذكر الآيتين قوله تعالى ادعوني إيش استجب لكم وقوله تعالى وإذا سلك عبادي عني فإني قريب إيش أجيب دعوة الدع إيش بعدها إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما آية البقرة فهي مقيدة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فلو قال قائل قد قال الله أجيب دعوة الداع إذا دعان فقد أطلق الله يقال له لا الآية قيدت بما في آخرها. وقوله تعالى ادعوني أستجب لكم أطلق الله الإجابة أنه سيستجيب لمن دعا. لكن هنالك أدلة أخرى قيدت الاستجابة بقيود قيدت الاستجابة بقيود. هذا أمر. أمر آخر أو تقييد آخر قال الله فيكشف ما تدعون إليه إيش بعدها إن شاء. فالاستجابة راجعة إلى إيش هات يا رجال إلى مشيئته إلى مشيئته. المطلوب منا أن ندعو وهو يفعل ما يشاء هو أعلم بمصالح العباد وأرحم بالعباد وهو سبحانه أحكم فيما قضى وقدر من الاستجابة ومن عدمها. إذن هذه من القيود وهذه من الشروط أن الوعد بالإجابة مطلقا لم يبقى على إطلاقه. فقد جاء من الأدلة في القرآن ومن الأدلة في السنة ما يقيد ذلك بقيود وما يستلزم الشروط في ذلك. هنا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لا يزال الله لا يزال الله يستجيب للعبد معنى يستجيب له أكثر من مرة. قال يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. إذن هنا قيود أخرى. الحديث حديث أبي هريرة الأول استجاب لأحدكم ما لم يعجل فمن عدم الاستجابة ومن الحرمان من الإجابة التعجل أن الشخص يدعو مرة مرتين ثلاث أربع خمس وينقطع يقول ما في إجابة فيأس ويترك الدعاء. هذا من أسباب عدم الاستجابة وهذا من الآداب التي دعت الشريعة إلى المحافظة عليها وهي الاستمرارية في الدعاء. كذلك ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم يعني استفيد أن من دعا أن من دعا الله وهو على إثم وهو على قطعة رحم أن هذا من أسباب عدم الاستجابة له من أسباب عدم الاستجابة له. على كل جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون يستجاب للعبد يستجاب للعبد إذا اجتمع في دعائه الشروط والآداب. إذا دعا الله بالشروط والآداب الشرعية استجاب الله له. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ لو قال لك قائل الله عز وجل لم يستجب لإبراهيم لما دعاه في أن يغفر لأبي لم يستجب له واغفر لأبي إنه كان من الضالين دعا إبراهيم أكثر من مرة فلم يستجب الله له. ونبينا دعا لعمه أبي طالب في بالهداية فلم يستجب الله له وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فماذا تقول لو قال لك قائل كيف تقولون الدعاء إذا اجتمعت فيه الشروط والآداب كانت الإجابة محققة؟ والله لم يستجب لإبراهيم في أبيه ولا لمحمد في عمه والأنبياء معروف أنهم أعظم وأنهم أولى وأسبق من يحقق الشروط والآداب في الدعاء عندما يدعون ربهم. فماذا تقول؟ سمعتم السؤال؟ قم سلمان قال لم تتوفر الشروط في المدعو له، فهذا يعني من أسباب الموانع. هذا قول، وقول آخر من يذكره؟ قم تمام يعني أمر قضاء وقدر، لكن بقي هات يا رجال بقي شيء نريد أن يفهم، فإن فهمه نافع، إن فهمه لنا نافع. الإجابة راجعة إلى مشيئة الله. بارك الله فيكم. قول جمهور الفقهاء إن الدعاء إذا اجتمعت فيه الشروط والآداب فهو مستجاب، قول صحيح، لكن يقولون الإجابة تتنوع. الإجابة إيش؟ تتنوع، فلا تحصر الإجابة في أن يعطي الله العبد ما طلب العبد، فالله يستجيب لكن عنده أنواع من الإجابة. تعلمون حديث عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له عنده، وإما أن يستجاب له. هذه ثلاث إجابات. إذن نبقى على هذه القاعدة، الدعاء إذا استجمع الشروط والآداب فالإجابة مرجوة من الله، الإجابة مرجوة من الله، لكنها تتنوع. فإذا دعا العبد في شيء ولم ير استجابة له في ذلك الشيء، المطلوب أنه يطمع ويرضى ويسلم أن يكون الله قد استجاب له في مجالات أخرى. والله أعلم وأحكم، الله أعلم وأحكم. هذا مما ينفعنا، لأننا إذا قلنا إذا تجمع الدعاء الشروط والآداب ومع هذا قد يستجاب وقد لا يستجاب، إذن ما هو الفرق بين من يدعو مع التقصير في آداب في كذا إلى آخره؟ فعلى كل المطلوب الاهتمام بشروط الدعاء وآداب الدعاء، ويبشر الداعي بالإجابة من الله، فإنه يسأل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال هنا بالحديث الآخر، قال هنا بحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطعة رحم أو يستعجل، يقول دعوت فلا أرى يستجيب لي، فيدع الدعاء. تقدم لكم أن هذا في صحيح مسلم، هذا اللفظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله، على كل قد تقدم الكلام على آداب الدعاء شروط الدعاء، هذا الحديث ذكر هنا فأحببنا أن نختصر. قال البخاري باب من تعوذ بالله من الكسل. إيش سمعتم يا رجال؟ ذكرت أمرا يتعلق بالدعاء سأقرأه عليكم من هنا، أثر في الحلية، هذا أثر في الحلية. قال هنا عن الحسين بن زياد قال سمعت منيعا يقول مر تاجر بعشارين، تعرفون العشارين؟ مثل أصحاب الضرائب عندنا الذين يقفون في طرقات الناس وممرات الناس ويأخذون من هذا كذا ومن هذا كذا ومن هذا كذا، هات حق كذا، هات حق كذا إلى آخره. قال هنا عن حسين بن زياد قال سمعت منيعا يقول مر تاجر بعشارين فحبسوا عليه سفينته، حبسوه حتى يعطي لهم ما طلبوه. قال فجاء إلى مالك بن دينار، مالك بن دينار هذا إيش هو؟ من العباد، من العلماء الصالحين الربانيين قال فذكر ذلك له، التاجر ذكر له أن سفينته محجوزة من قبل هؤلاء الظلمة، قال فذكر ذلك له، فقام مالك فمشى مع آل العشاري، فلما رأوه قالوا يا أبا يحيى ألا بعثت إلينا؟ ما حاجتك؟ قال حاجتي أن تخلوا سفينة هذا الرجل. قالوا قد فعلنا. قال وكان يعني احتراما لك وتقديرا وكذا إلى آخر، قد فعلنا. قال وكان عندهم كوس، كان عندهم إيش؟ تعرفون الكوس؟ معروف الكوس يعني المصنوع من مدر، كان عندهم كوس يجعلون فيه ما يأخذون من الناس من الدراهم، ما يأخذون الناس من الدراهم. فقال ادعوا الله لنا يا أبا يحيى، ادعوا الله لنا يا أبا يحيى، لأنهم يسمعون هذا رجل صالح، استجيب الله دعاء. قالوا ادعوا لنا يا أبا يحيى. قال قولوا للكوز يدعو لكم، أدعونكم وألف يدعون عليكم، أدعونكم وألف يدعون عليكم، أترى يستجاب لواحد ولا يستجاب لألف؟ يعني مظلومين الألف هؤلاء، مظلومون، والمظلوم قد وعده الله بالاستجابة له. وهذه قصة أخرى أيضا. قال عن المدائن قال نظرت مالك بن دينار، قال نظر مالك بن دينار إلى رجل قد اشترى سمكة بستة دراهم وثيابه تساوي ثلاثة دراهم، فقال يا هذا اشتريت سمكة بستة دراهم وثيابك لعلها تساوي ثلاثة دراهم، يعني حالة رثة والشراب مبلغ ضخم. فقال له يا أبا يحيى لست أريدها لنفسي، إنما اشتريتها للأمير الظالم الذي يطالبنا بما لا نطيق، الذي يطالبنا بما لا نطيق. وذكر له بلال ابن أبي بردة، فقال امضي معي إليه، فمضى فاستأذن فأذن له، فقال يا ذا الرجل أزل عن الناس ما تعمله من الظلم، أزل عن الناس ما تعتمله من الظلم، ولا تعرض لها ولا تعترض هذا البائس، يعني الفقير، الفقير هذا يعني حالته من ظاهره يعني فقر بدليل الهيئة والملابس التي عليه لا تساوي ثلاثة دراهم، يعني دليل على سوء حاله، فيقول له لا تعترض هذا البائس. قال قد أزلت عنه المظلمة لمكانك يا أبا يحيى، ادعو الله لي دعوة، ادعو الله لي دعوة. قال وما ينفعك أن أدعو لك وعلى بابك مئتان يدعون عليك، ذكره ابن الجوزي في المنتظم. قال هنا باب من تعوذ بالله من الكسل، ايش عنوان الدرس؟ ايش عنوان الدرس؟ باب من تعوذ بالله ايش؟ من الكسل، بسند عن عمري عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من شر المحيا والممات ومن عذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال. يعني الدرس هنا في باب الكسل، في باب التعوذ بالله من الكسل. الحديث في التعوذ بالله من الكسل قد جاء عن صحابة آخرين، هو متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، ومتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، وقد جاء من حديث زيد بن أرقم، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي بكر وغيرهم رضي الله تعالى عنه. في بعضها اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اقتران العجز بالكسل والكسل بالعجز. وفي بعضها أعوذ بك من العجز والهرم، اقتران الكسل بالهرم. وفي بعضها كما هو هنا من الكسل والمعرم، من الكسل والمعرم. الكسل هو التثاقل والتباطؤ عن الخير، التثاقل والتباطؤ عن العبادة وعن أفعال الخير. قال الله يا أيها الذين آمنوا أكمل، يا أيها الذين آمنوا أكمل، ما لكم إذا إيش؟ إذا قيل لكم إيش؟ انفروا في سبيل الله. إيش بعدها؟ اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. والشاهد أن الكسل بمعنى التثاقل عن العبادات وعن الطاعات وعن أفعال الخير، والتباطؤ عن ذلك، هذا يعني الكسل. سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الكسل. هنا سؤال، لما يستعيذ بالله من الكسل ومن العجز، أليس النبي معصوم؟ أليس النبي معصوما من العجز والكسل؟ أجب عن السؤال، أجب عن السؤال. من رفع يده؟ من رفع يده؟ هات يا رجال، من رفع يده هنا؟ هات هات. الجواب، النبي معصوم من العجز والكسل كما سمعت، ولكن ما كانت العصمة إلا للكمال الذي أعطاهم الله، وليدوم هذا الكمال، وليدوم هذا الكمال، بمعنى أن العصمة لها أسباب، العصمة لها أسباب. فنبينا يبين لنا الأسباب التي تجعل الشخص في مراتب عالية، أنه يبتعد عن الكسل ويتصف بالهمة العالية والعزيمة القوية والرغبة الجياشة، والرغبة الجياشة. الهمة كما قال بعضهم راية الجد، الهمة راية الجد، وكذلك أيضا قال بعض العلماء الهمم بذر النعم، الهمم بذر النعم، كما أن الوقوع في الكسل مدعى للحرمان من منافع كثيرة، ووقوع في أمور مضرة، ووقوع في أمور مضرة. هذا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول هنا الوجه التاسع والثمانون، ويتعلم يتكلم عن العلم وعظمته ومنافعه إذا أخذ بحقه. قال إن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة، سمعتم يا رجال، إن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها، هي الغفلة المضادة للعمل، والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. إذن الكسل يفسد إيش؟ الكسل يفسد إيش؟ يفسد إرادة الشخص وهمته وعزيمته. الكسل يفسد همة الشخص وإرادته وعزيمته. الإرادة لا تكون قوية، والعزيمة لا تكون جازمة، والهمة لا تكون عالية. إذن يبقى الشخص إيش؟ يبقى الشخص إيش؟ محطما من داخله، محطما من داخله. قال رحمه الله والكسل المضاد للإرادة والعزيمة، هذان هذان إيش هما؟ إيش هما يا رجال؟ ما هما يا رجال؟ أظل لستم معي بالدرس صح؟ لستم معنا بالدرس؟ ما هما؟ الغفلة وإيش؟ الغفلة وإيش؟ والكسل. قال هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما من عدم العلم. يعني إيش الذي يجعل الشخص مصابا بهذه الآفات؟ الغفلة، الكسل، إلى آخره. إيش؟ عدم العلم، والمراد العلم النافع، وإلا فقد يتعلم الشخص، قد يتعلم الشخص ويحضر مجالس العلم ويسمع من الخطب والمحاضرات والدروس والنصائح، ولكنه كما سمعت مبتلى بهذا المرض من داخله. قال ابن القيم رحمه الله: أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له، وقد ذم الله أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم إلى آخر ما ذكره في الغفلة، وليس درسنا فيها. قال: وأما الكسل، أين وصلنا يا رجال؟ أين وصلنا يا رجال؟ وأما الكسل فيتولد عنه: واحد، الإضاعة، الثاني، التفريط، الثالث، الحرمان، الرابع، الندامة، الرابع، الندامة. قال: وهو منافر للإرادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم، فإن من علم أن كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله، فإن كل أحد يسعى في تكميل نفسه ولذته، ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه. فالإرادة مسبوقة بالعلم والتصور، فتخلفها في الغالب إنما يكون لتخلف العلم والإدراك، وإلا فمع العلم التام بأن سعادة العبد في هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في النهوض إليه. لا إله إلا الله. قال العلماء: من دام كسله خاب أمله، من دام كسله خاب أمله. وقال بعضهم: الكسل جالب للفشل مبطل للعمل. سمعتم يا رجال؟ الكسل جالب للفشل مبطل للعمل مخيب للأمل، مخيب للأمل. مثلا أن طالب علم تأمل أن الله يفتح عليك، أن الله يفتح عليك بالعلم ويصير عندك علم وينفع الله بك فيما تعلمت وفيما علمت، أليس كذلك؟ لكن إذا ابتلي الشخص بالكسل فهذا داء، فهذا داء خطير. وسأقرأ عليكم كلمة عظيمة للذهبي رحمه الله فلنسمعها، فإنها دواء لنا، فإنها دواء لنا. قال الذهبي: إن رأيت الطالب مجدا في طلب العلم، إذا كلنا نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى إيش؟ يا رجال إلى أن نجد في طلب العلم. لكن هناك آفة، هناك داء ينبغي أن ندركه، سيبينه لنا الذهبي. قال: إن رأيت الطالب مجدا في طلب العلم ولا حظ له في القربات، ولا حظ له في القربات، فهذا كسلان مهين، كسلان مهين، وليس هو بصادق في حسن نيته، وليس هو بصادق في حسن نيته. إذن لا يكفي أن نجد في طلب العلم ونحرم من العبادة، لأن العلم يتعلم ويظفر به ويقتنى من أجل العبادة، من أجل الطاعة، من أجل التقوى والمراقبة، من أجل الصلاح والاستقامة. فمن تعلم وجد في طلب العلم ولم يسعى في تحقيق هذا فهو ضد العلم، فهو ضد العلم ومحارب للعلم وعدو للعلم. شعر أم لم يشعر؟ شعر أم لم يشعر؟ العلم مدعى، مدعى إلى كل خير، إلى كل خير، إلى العبادة، إلى العبادة، إلى الإخلاص، إلى المراقبة، إلى الثقة بالله والتوكل على الله وتضرع بين يدي الله، إلى غير ذلك. إذن الكسل ما مدى خطره؟ الكسل ما مدى خطره علينا؟ عظيم، كبير، خطير جدا. وهنا آفة المطلوب أن نعرفها جميعا، المطلوب أن نعرفها جميعا. الشخص قد يتوجه إلى طلب العلم ويطلب العلم باقتناع ورغبة وهمة عالية وعزيمة قوية ويقبل العبادة فتراه قد أخذ من العبادة في الليل ما أخذ، وهكذا أيضا في الإخلاص في الصدق في الآداب في الورع إلى آخره، على خير عظيم على خير عظيم. لكن هناك ابتلاء، الله يبتلي العبد بما يبتليه ليعلم صبره ليعلم ثباته. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش قال يا رجال أكثركم يعرف هذا الحديث، قال لكل عمل أكمل شرة ولكل شرة أكمل فترة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته أكمل إلى سنتي أكمل فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك أكمل فقد هلك. شوفوا الآن جاء الهلاك في الوقت الذي الشخص ابتلي بالفتور. إذن الشخص الذي يرى عليه الجد في طلب العلم من جاء يغبط على هذا، ولكن يخاف عليه من هذه الآفة. لماذا؟ لأن الجد هذا يأخذ وقتا ثم تأتي فتن وتعتري الشخص أحوال وقضايا تجعله يبدأ يرجع إلى الضعف. فمن لم يكن منتبها على نفسه ملتجئا إلى ربه ملتجئا إلى الله في أن يثبته وفي أن يحفظ دينه ويصلح قلبه، عاد إلى ما كان عليه قبل طلب العلم، وربما إلى أسوأ من ذلك. فيا طلاب العلم، لنكن فقهاء في معرفة الآفات والأمراض التي يعني إن لم نعرفها ونحتاط ونحذر ونعمل أسباب نرجو السلامة منها، وقعنا فيها كما وقع كثير من الناس. أعرف أنه قد طلب العلم عندي طلاب، بعضهم كنت أراه أكثر مني اجتهادا في طلب العلم حتى أغبطه على رغبته وعلى إقباله على العلم، وربما احتقرت نفسي بجانبه. ما هي إلا أيام وإذا بي قد ترك العلم ترك من لم يعني كأنه لم يسمع بعلم ولم يذق لذة العلم ساعة في العمر. انظروا التحولات التغيرات، انتبه لا تأمن على نفسك من نفسك. قد تطلب العلم، قد تندفع إلى الخير بدافع نفسي ليس بدافع الإخلاص وبدافع الصدق لله ويعني الرغبة في التدين والتعبد، فقد يندفع الشخص كما سمع تبعا للنفس وتبعا لمطلب معين من مطالب الدنيا، ثم بعد ذلك هذا المطلب يعني يتلاشى في النفس، وبعد ذلك تريد النفس تتخلى عن العلم وتترك العلم بالكلية. لكن كما يقول بعضهم ما رجع من رجع إلا من الطريق، بمعنى من وصل إلى الله بالإخلاص والصدق مع الله والمراقبة لله والثقة بالله، لا يتركه الله، لا يضيعه الله، لا يهمله الله، يجعل له من الفرج والمخرج ومن اليسر والتيسير ومن يعني الإصلاح والتهيئة ما لا يجعل لغيره. فمن لم يصل إلى الله بالإخلاص والصدق مع الله ولكنه كان عنده نشاط ما أشبه ذلك، أنا قوي، أنا أفهم، أنا كذا، أنا إلى آخره، هذا كما سمعت مع الأيام لا يدوم له هذا. ما أحوجنا إلى التفقه في معرفة الفتن وفي معرفة الآفات وفي معرفة الأمراض حتى يسلم لنا ديننا الحق الذي هو كما سمعتم العلم والتعلم والمثابرة على العمل بما تعلمنا، نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رمضان قادم علينا، أليس كذلك؟ الجواب قطعا قطعا، رمضان قادم. انظر أين أنت من النشاط في العبادة والنشاط في الإقبال على الله، ومن عدم ذلك، ومن عدم ذلك. فكما سمعتم قبل قليل، اجعلوا كلام الذهبي في الحسبان. فقد يكون الشخص مهتما بمراجعة الدروس، مراجعة الدروس خاصة أو عامة، وتسجيل فوائد، هذا مطلوب وطيب ما شاء الله، لكن لا يكفي. الشهر شهر عبادة، الشهر شهر عبادة، المطلوب الإقبال على الله بالعبادة والعلم بحمد الله رب العالمين حسب ما يتيسر، لكن يغلب جانب العبادة، جانب العبادة كما سمع ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فتكون العبادة من أنواع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والذكر والدعاء والتضرع، وكذلك أيضا التفكر القرآن والتدبر في القرآن الكريم، وهكذا أيضا من كثرة الصلاة، أيضا إلى غير ذلك من أنواع العبادة. تكون هذه هي التي يحرص عليها أكثر، لأن هذا الشهر شهر عبادة وتوبة وإنابة إلى الله، مع أن المطلوب أن نتوب إلى الله دائما، وأن ننيب إلى الله دائما، وأن نقبل على الله دائما، لكن الشهر هذا الأمر يتطلب فيه أكثر وأكثر. بعض الشباب في صلاة التراويح يصلي جالسا، يقول لك تعب. التعب هنا في القلب مش في البدن، التعب جاء في القلب، وهو أن الهمة ضعيفة، والعزيمة منهارة. العزيمة في العباد والإقبال عليها منهارة، فمن هنا جلس. سمع كم من شيبة يمشي على العصا، ما جلس، وهو يصبر ويتحمل لقوة همته لا لقوة بدنه، فبدنه ضعف ظاهر، لكن الهمة قوية. كذلك تلاحظ بعض الشباب يعني في صلاة تراويح ينتظر، يبقى خارج الصلاة حتى إذا كاد الإمام يركع دخل بالصلاة ليلحق الركوع، لا يهمه أن يسمع القرآن ويتدبر القرآن وينال أجر القيام، لا يهمه هذا، يذهب هذا حيثما ذهب، ما هو حول هذا، حاول مشي صلاك ما كان. هذا من الضياع، لا نرضى به لأنفسنا أبدا، لا نرضى لأنفسنا بالكسل والملل، ونحن بإمكاننا بإذن الله وبعون الله سبحانه أننا نكون إلى الأحسن. قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا أكمل كنقص القادرين على التمام. يعني الواحد يضيع هو في محل، يعني أنه لا يضيع، ومع هذا يضيع في محل طلب العلم، النصائح، التوجيهات، القرآن، الدروس قائمة ليل ونهار على رؤوسنا، ومع هذا ما استفاد، ما تأثر، ما فهم. انتبهوا، كما قلت لكم أن نحارب العلم الشرعي من حيث لا نشعر. هذا كلام جيد. يقول: الذين يجلسون بالصلاة هو بسبب كثرة الأكل. المطلوب أن الشخص يفقه هذه المسألة أيضا، يفقه مسألة الأكل. الشخص إذا أكثر من الأكل لا يجلب عليه الفتور إلا إذا أكثر من الشرب، أما إذا أكثر من الأكل ولم يشرب، أو شرب قليلا يطفئ حرارة الحاجة إلى الماء دون أن يعطي نفسه مرادها حتى يملأ المعدة، فهذا القليل لا يؤثر، يبقى النشاط موجودا. حتى إن حصل شيء من الفتور فقليل، فتور قليل وضئيل، لكن من أكثر من الأكل وأكثر من الشراب فعلا هذا سيكون حاله هكذا، هذا سيكون حاله الكسل في العبادة، ولا يعني أنه يجلس لا، لكن الكسل سيكون حاصلا. لماذا؟ لأن البدن يعني يضعف بسبب تخلل الماء في عروق البدن، تخلل الماء في عروق البدن، خصوصا الذين هم في البلاد الحارة، الذين هم في البلاد الحارة يكون العطش أشد والحاجة إلى الماء أكثر وأكثر، فما أن يفطر الشخص ويشرب إلا وحصل له فتور، فالشخص يحاول يعني يعالج ما استطاع، يعالج ما استطاع كما سمع. فلو أخر الشخص شيئا من الأكل ومن الشرب أو شيئا من الشرب إلى بعد انتهاء الصلاة، ولكن بطبيعة الاستجابة للنفس أنه يعطيها مرادها وزيادة، أنه يعطيها مرادها وزيادة، والشيطان حريص على إفساد الشخص، حريص على إفساد العبد، أنه يعني يجعل فيه نهمة إلى كثرة الشرب حتى يعني يقع في هذا الكسل والملل. ومن لم يكن عنده همة وعزيمة، فتجد بعضهم مبتلى بهذا في أول الليل، في صلاة أول الليل جاءت صلاة القيام، هذا في العشر، جاءت صلاة القيام في العشر في آخر الليل، يعني يحصل له إيش؟ إيش يحصل له؟ ما ينام، ما ينام في أول الليل، خذ له راحة حتى يقوم بنشاط، لا ابقى إما يقرأ وإما يتكلم لا مع فلان مع فلان ضيع أوقاتا إلى آخره. فإذا جاء وقت الصلاة جاءه النوم، وإذا به يعني مع النوم من هذه الجهة إلى هذه الجهة، يريد النوم أن يسرع، هو يريد يبقى في الصف، بعض ما أن يصل إلى السجود إلا ونام، وجعل نومه مباركة في نظره. فكما سمع، من لم يحاسب نفسه وينضبط في أموره ويسير على ضوابط وحدود في الأشياء فهو الضياع، ولو بالصف، ولو بالصف فهو الضياع، فلا يدري ما قرأ ولا ما كذا ولا إلى آخره. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. لا تسير الكسلان، الكسلان لا تسيره، لا تصطحبه صحبة خاصة، اجعله أخا من جملة الإخوة، لكن سير من ترى عنده يعني همة وعزيمة ورغبة في العبادة، في الخير، في دروس، في كذا، هذا اجعله صديقا خاصا وصديقا مفضلا ومقدما على غيره، حتى تسعد بما عنده من نشاط وما عنده من خير، وتنشط بنشاطه وتستفيد منه، والله المستعان.